السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته ويصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته كريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى إلا تذكرة لمن يخشى، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى بين نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه ما أنزل عليه القرآن ليشقى به جسديا أو معنويا، وإنما جاء القرآن ليحقق السعادة النفسية وليحقق أيضا الراحة الجسدية. وبين الله سبحانه وتعالى أن وظيفة النبي وهي وظيفة أي داعية أنه ما عليه إلا الإنذار وإلا البلاغ، ولا علاقة له باهتدى الناس أو لم يهتدوا. لا سلطان لنا على قلوب الناس، وما ينبغي على الداعية أن يتأثر أو أن يحزن أو أن يهلك نفسه من أجل أن يهتدي الناس، وإنما مهمة الداعية في هذا الوجود الإنذار والبلاغ، ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الناس قبلوا وإن شاء لم يقبلوا، فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. وخص الله سبحانه وتعالى الإنذار بقوله لمن يخشى، كما قلت لكم، لأنه لا ينظر ولا ينتفع بالإنذار ولا ينتفع بالبلاغ إلا من كان في قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى. أما الذي أصيب قلبه بالجفاء والذي طمس الله على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه، فمهما أنذرت ومهما قلت ومهما دعوت فإنه لا يتأثر ولا يلين قلبه، بل لا تجد منه إلا السخرية والاستهزاء. الله سبحانه وتعالى عاد ليحدثنا عن القرآن الكريم بعد أن قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكان هنا السؤال، لماذا أعاد الله سبحانه وتعالى الحديث عن إنزال القرآن الكريم وقد سبق الحديث عن إنزاله؟ ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتشقى، وهنا يقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فتحدث عن إنزال القرآن، وهنا يتحدث أيضا عن إنزال القرآن، فلما كرر الحديث عن إنزال القرآن؟ أقول لك إن كل ذكر لإنزال القرآن جاء مصحوبا بشيء له دلالته يختلف عن دلالة الآخر. إنزال القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن، يعني نحن قد أنزلنا عليك القرآن لا لأجل الشقاء. فبين الله أنه أنزل القرآن في السياق الأول لا لأجل شقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين في السياق الثاني أنه أنزل القرآن ومن الذي أنزله، أراد أن يبين لك صفة هذا المنزل. يعني في الآية الأولى قال نحن أنزلنا لا لأجل شقائك، وفي هذه الآية يقول نحن أنزلنا، من نحن الذين أنزلنا القرآن الكريم؟ من الذي أنزل القرآن الكريم؟ فالله يقول تنزيلا، كان الله قبل أن يقول تنزيلا من الله كده، وإنما قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أنا أسألك، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف بنفسه في هذه الآية عرفها بماذا؟ عرفها بماذا؟ أنا أريد أن أقول تعمل عرفها بماذا؟ نعم، بخلقه، ليس بكل الخلق. أنا أقول عرفها ببعض صنعته، لما أراد الله أن يعرف نفسه عرفها ببعض صنعته اللي هي الأرض والسماوات، وهي دي كل صنعة الله؟ هل هذه صنعة الله كلها؟ لا، وإنما لما أراد الله أن يعرف أنزلنا وتنزيل، من اللي أنزل؟ قال أنا المنزل سبحانه وتعالى. من المنزل؟ زي ما فرعون سأل موسى ومن ربكما يا موسى، تمام؟ مش كده؟ مين؟ عايزين نتعرف كده. فربنا سبحانه وتعالى عرف نفسه ببعض صنعته، ببعض صنعته. طب وده يفيد فيه؟ ده يفيد فيه؟ ده يفيد فيه؟ انتو زعلانين مني ولا؟ انا بحاول يعني ان نشتغل. لا، في عندنا قاعدة حتى في حياتنا الدارية، هذه القاعدة بتقول ان عظمة الصنعة تشير الى عظمة الصانع. لا، ده حتى على مستوى البشر، يعني مش هقول على مستوى، يعني على كل المستوى او بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ده حتى على مستوى البشر عظمة الصنعة تشير الى عظمة الايه؟ الى عظمة الصالح. حلو. انا لما بادي اقول لك وتيجي تشوف، انت مثلا متخصص في علم هندسة السيارات، وبعدين اجي اوريك سيارة مبهرة جدا، قول يا سلام، ده مين العبقري اللي عملها؟ يبقى اذا السيارة واتقنها خلوك تشهد لمين؟ اللي صنعها، مش كده ولا ايه؟ فهي عظمتها اشارت الى عظمة ايه؟ من صنعها. فتقول مين اللي صنعها؟ خد بالك من الترتيب اللي انا هقوله لك الان، عشان اقول لك الكلام ده عايز اوصلك ليه. ففي تقول مين اللي صنعها؟ هل نقول لك فلان، فادركت ان فلانا هذا له عظمه، لانه هو الذي صنع هذا الشيء العظيم، مش كده؟ فلما اجي اقول لك وانت راجل مهندس، انا هديك كتاب اقراه عن هندسه السيارات، تقول لي الكتب كتير كده. فبعد ما وريتك السيارة اللي ابهرتك اللي انت ما شفت زيها من قبل، قلت لك السيارة دي صنعها فلان، قلت يا سلام ده عبقري. فقل لك وفلان ده بقى عامل كتاب في السيارات، هتقول لي احب اقرأ بقى الكتاب ده. شوف، لكن انا بداية لو جيت قلت لك كده انت مهندس سيارات ليك عندي كتاب حلو هقرأه لك على هندسة السيارات، هتقول لي فين الوقت وهي الكتب كتير وعندي مش عارف ايه. لا، انا رحت خدتك وريتك الصانعة فشاهدت للصانع، فلما شاهدت للصانع قلت لك الصانع ده بقى عامل كتاب حلو كده، ده يدفعك ليه؟ انك تقول لي وريني، انا عايز بقى اشوف الراجل الكتاب اللي عامله الراجل ده فين. الله سبحانه وتعالى اخبر انه هو الذي انزل القرآن، تمام؟ كتاب. تيجي تقول طيب يعني ما في ناس هتستهينه وفي ناس استهانت بهذا الكتاب، طب اعرف مين اللي انزل الكتاب الاول؟ هو صاحب هذه الصلاة الذي خلق الارض والسماوات الايه؟ العلى. فتقعد تنظر في الارض وتخطيط الارض والعالي منها والواطي والجبال والبحار والاوداد، تجد شيء كل شيء بدقة لحكمة. وبعدين ربنا ما قالش ممن خلق الارض فكر، قال ايه؟ والسماوات. فترفع دماغك فوق، وهنا برضو بعود لسؤال انا كنت سألتكم مرة، ليه ربنا افرد الارض وجمع الايه؟ وجمع السماوات ليه؟ ليه هنا؟ هنا خلي بالك، هنا مش زي هناك. ليه ربنا افرد الارض وجمع السماوات ليه؟ ليه؟ ما الارض فيها عظم الصنعة ليه؟ اقول لك ليه. انت لما تيجي في قاعدة بيحكمها علم الهندسة المدني اللي هو علم البناء، ان كل شيء مرتفع لابد له من قوائم يرتفع عليه، او لابد له من شيء يمسكه فيرفعه، يعني لابد ان يكون في سبب وراء هذا الرفع، مش كده؟ فلما اجي اوريك سقف معلق في الهواء، دي مسألة محيرة. طب ولو كانوا سبعة اسقف، يعني شوف، مش هقولك اثنين ثلاثة اربعة خمسة، فشوف ربنا سبحانه وتعالى عشان يلفتك الى عظيم صنعاته، قال ممن خلق الارض، انت شايفها تحت رجلك خلاص، والسماوات اللي فوق دول المرفوعة دي بغير عمد، ولذلك بغير عمد، فقال العلا، اللي هي فين بقى العلا؟ فين؟ فوق فوق. فتيجي تبص لها فوق كده تقول ده في ورا منها كمان ايه؟ ورا منها ايه؟ ستة، مش كده؟ في ورا منها ستة. طب الستة دول اللي رافعهم بقى مش علا؟ طب ايه اللي معليهم؟ هات لي بقى العمود اللي هنا والعمود ده. انت يا راجل في عمارة مش عارف كسر شوية خرسانة العمارة ايه؟ وربنا بيقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، فسبحان الله، ولئن زالتا ان امسكهما ايه؟ من احد من بعض. من يقول رفع السماوات بغير ايه؟ عمد. وانت حاجة بعيد عنك؟ قال ايه؟ وقال برضو رفع السماوات، نقولك سما سما تقول حاجة واحدة مرفوعة، دول سبع، والسبعة طباق يعني ورا بعض فوق بعض. طب واحدة ما ممكن سبعة وكله بغير عمد، سبحان الله. يبقى رفع السماوات بغير ايه؟ عمد ايه؟ وترونها ترونها. فجمع السماوات هنا لان رفع سماء واحدة ده اعجاز، فلما يكونوا بقى ايه؟ مش سماء، لا ده سماوات، لا سماوات. فربنا سبحانه وتعالى عرف نفسه بصنعته، قال هذه صنعتي، فصنعتي تدلل على عظمتي، فاذا كنت انا العظيم وانزلت كتابا، ما موقفكم من هذا الكتاب؟ يبقى موقفك من الكتاب ده ايه بقى؟ ها؟ تعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ ها؟ يبقى لابد. ولذلك هذا السياق زي ما قلت هو دلالة الى عظمة الله، لكن وراء غرض الاشارة بقى الى عظمة الكتاب المنزل من عند مين؟ من عند الله، من عند الله. فما يعني احوج الناس الى ان يهتموا بهذا الكتاب الذي نزل من عند الصانع المتقن العظيم، ما احوج الناس الله. وعشان كده محتاجه، لانه هذه السماوات وهذه الارض وهذا الكون يحتاج الى عمارة، الى عمارة بيحتاج ان تتعامل معه. مين اللي هيدلك على التعامل معه؟ مين؟ اللي صنع، اللي صنع هيعرفك ازاي تتعامل مع الارض، وازاي تتعامل مع السماء، وازاي تتعامل مع الناس، وازاي تتعامل مع كل شيء في الوجود. من خلال ايه؟ من خلال هذا الكتاب. يبقى الاشارة الى الصنعة ده مشوار بيسوقك الى مش هو بس ممن خلق الارض والسماوات الايه؟ العلى، خلصت. لا لا، دي المسألة فعلا زي ما ربنا قال افلا يتدبرون الايه؟ القرآن. فاعل انظر في السماء، فاعل انظر في الارض، قل ما اعظم الصانع. عرفت عظمة الصانع؟ يبقى ما اعظم الكتاب الذي انزل. ولا يمكن ان اتعامل مع صنعة الصانع، يعني ده اي صانع بيصنع صنعة لازم بيعمل لها ايه؟ كتالوج. يا كتالوج يا بتشتري تسجيل، بتشتري ثلاجة، بتشتري مش عارف ايه، كل حاجة معاها ايه؟ كتالوج. مين اللي بيعمل لك كتالوج؟ انت اللي بتعمله انت، سبحان الله، الصانع اللي صنع. فانت برضو معاك بسم الله ما شاء الله الكتاب الذي قال الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللي هيدلك بقى ازاي تقوم، وازاي تنام، وازاي تتكلم، وازاي تروح، وازاي تيجي، وازاي تعمر في الارض، وازاي تتعامل مع السماوات، وازاي تتعامل مع الارض، وازاي تتعامل مع الجبال، وازاي تتعامل مع البشر، وازاي تتعامل مع الحيوان. يا الله يا كريم، سبحان الله، ما احوجنا اليه والله، ما احوجنا اليه. فشوف قد ايه تعبير بسيط جدا، لكن الفحوى والمفهوم من وراه كبير جدا، وهو ده القرآن الكريم. يبقى تنزيلا ممن خلق الايه؟ الارض والسماوات الايه؟ والسماوات العلى. في عايزين مزيد ايضاح، عايزين مزيد ايضاح. فبرضه ما زال ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك على نفسه، فقل الرحمن على العرش استوى. انا عايز اقول ان قد يتسرب الى ذهن بعض الناس كما تسرب أنه خلق، قد يكون غيره قد شاركه في هذا الخلق، تمام؟ فيكون له الملك كما لله الملك. شريك معه كما لله الملك. فحتى لا يتسرب هذا الى الذهن قال الله الرحمن على العرش استوى، اللي هي دلالة هذه الآية ان الملك وحده لمين؟ لله. يبقى له الخلق وحده وله الملك وحده سبحانه وتعالى. لكن انا لي وقفة مع هذه الآية، اولا لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن، هذه الكلمة استغلها المشركون اسوأ استغلال. قالوا مرة يقول الله ومرة يقول الرحمن ومرة يقول الرحيم ومرة يقول القدوس ومرة يقول السلام ومرة يقول المؤمن، له كم إله ده في موكب. ففهموا أن تعدد الأسماء يشير إلى تعدد الذوات. تمام، ده ملحظ وهيجي الرد عليه بالصبر، اللي هو في الآية اللي هتيجي معانا بقى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فدي واحدة. تمام، ده الرحمن. هو يعرف نفسه الرحمن، وإحنا تكلمنا عن صفة الرحمن من قبل، فلا داعي للإعادة. فقال على العرش استوى. عندها هنا كلمتان، العرش واستوى. إيه العرش؟ العرش كما هو معروف لدينا كرسي الملك. وانا قلت لك ان سياق الآية دي من ربنا اراد ان يشير ان الملك له ايه؟ له وحده. خلاص خلاص. فالعرش هو كرسي الملك، لكن القرآن الكريم حدثنا عن هذا العرش، والسنة حدثتنا عن هذا العرش، حتى لا يطرأ على ذهن واحد منا ان كرسي الملك هيجي في ذهنك مثلا عرش بلقيس. ايكم يأتيني ايه بعرشها؟ مش كده اللي هي عرشه كرسي الملك، فتفتكر ان هو زي ده، زي اللي بيقعد عليه حسن مبارك، زي اللي بيقعد عليه فهد، زي اللي بيقعد عليه مش عارف، هو ده كرسي الملك. تمام، هو تعريف له كرسي الملك خلاص. وكرسي الملك هذا لا يكون الا لواحد، اللي ملكه ده حتى في عرف البشر، اللي ملكه خلاص فبينتفي غيره. فهو ده المعنى اللي الآية عايزة تصلك ليه، ان خلق ليس له شريك في الخلق وهو متفرد بالملك. حلو كده. بس لكن في اشكالات هتيجي في الذهن. طب كرسي ملك يعني زي ما قلنا عرشة يعني كرسي ملك، فربنا سبحانه وتعالى ليه كرسي ملك وقاعد عليه؟ ها تفهمها كده، تفهمها كده. تعال نشوف اولا القرآن لما اتكلم على العرش قال ايه. القرآن لما اتكلم على العرش ليه ما جاش ناحية كله العرش ده خالص. قال وترى الملائكة ايه حافين من حول العرش الذين ايه يحملون العرش ومن حوله يسبحون. جه الكلام عن العرش في السنة، السنة مو المطهر، ان الرحم تعلقت بايه بالعرش، لفظ بساق العرش. تقعد انت تتخيل ومخك هيسرح ويقول، هيجي حديث يقول لك لا وهتفتكر كرسي وعرش وحاجه كده يعني زي اللي انا قاعد عليها دي. هيجي حديث يزيد المساله شويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي، لان ربنا قال واسع كرسي السماوات والارض، الكرسي حاجه العرش حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. السماء والأرض بالنسبة للكرسي إيه؟ بالنسبة إيه؟ بالنسبة للكرسي حلقة، حلقة ملقاة في الصحراء. يبقى نسبة السماوات والأرض للكرسي قد إيه؟ ولا حضرش تحدد لها نسبة خلاص. ايه حلقة؟ نسبة الحلقة بالنسبة للفلة للصح يكون ايه؟ واحد لبلايين مثلا؟ ما تجيبهاش خلاص انتهي. وبعدين يجي ربنا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا. كيف العرش ده ازاي؟ كيف العرش ده ازاي؟ ده ايه ده بقى؟ وعشان كده قالوا انك انت مهما تخيلت العرش ما خطر ببالك العرش على غير ذلك بقى. مش هتوصل ايه هو بالظبط، مش هتوصل. اذا المسألة محتاجة لايه؟ محتاجة ان اؤمن ان لله عرشا، انه اخبر بكده، فانا اؤمن ان لله ايه؟ ان لله عرشا. كله بقى العرش ده ايه؟ ما اعرفش، لان ما عنديش تفاصيل، لانه هو بالنسبة لي ايه؟ غيب. وده اللي احنا قلنا عليه انه من متشابه الايه؟ من متشابه الايه؟ المعنى. مش احنا قلنا في متشابه لفظي، في متشابه معنى، في متشابه لفظي، متشابه معنى، والمقدمة من هذه كلها ايه؟ فده من المتشابه ايه؟ معنى. المتشابه معنى يعني ايه؟ يعني لا يعلمه الا الله. جل الحديث عنه وعن وجوده واللي بيحصل حواليه وتصوير كبره، لا على وجه التحديد، يعني بدون ما نقول طوله عرضه كم متر، 10 متر 30 متر، لا لا لا، لكن اي صورتش في الحديث اقول لك قد ايه ممكن تتخيل ساعة هذا العرض اللي الكرسي بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاة، واللي السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في ايه؟ في فلاة. ايه ده؟ فتقول امنت بالله، بس ماليش دعوة، انا امنت ان لله عرشا. طيب هذه واحد استوى، ده اخبار عن الله الرحمن على العرش ايه؟ استوى. تيجي تمسك استوى في اللغة العربية يا معنى قريب ويا معنى بعيد، ابعد منه شوية يعني، والاثنين بيحتملهم اللفظ. ان استوى بمعنى جلس واستقر، زي ما انا قاعد دلوقتي فتقول استوى الشيخ على الكرسي، يعني ايه؟ جلس واستقر. واستوى بمعنى استولى، كما قيل استوى بشر على العراق، اي استولى علي خلاص. فاما ان يكون بمعنى الجلوس والاستقرار، واما ان يكون بمعنى الاستيلاء. تاخدها باي المعنى؟ ايه سوى على تقول يا الاول، لا الاولان ولا التالي، الاولان تبقى رايح في داهية، التالي تبقى رايح في داهية، كده على طول، كده على طول بقول الاولان رايح في داهية، التالي رايح في داهية. وعشان كده كان لتفسير او لتناول استوى هذه الكلمة موقف من ثلاثة، المشبهة والمؤولة واهل السنة والجماعة. المشبهة اخذوا ظاهر اللفظ المعنى القريب اللي هو ايه؟ جلس ايه؟ واستقر، الرحمن قاعد كده بالظبط، ويقولوا بدرسهم كده، جلس هكذا، استوى هكذا، روح قاعد كده. يبقى ده عمل ايه بقى؟ شبه الله المخلوقات، ويبقى كفر. وعشان كده بقول لك احذر، بكفر ما هو اسمه مشبهة، كفر، كفرة الأم، كفر كفر. المعنى انه جلس كده، كل جالس على شيء لابد ان يكون له يمين ويسار وفوق وتحت، مش جالس مش كده، لا تتحقق الجلوس الا بهذا، ويكون اليمين غير اليسار، واللي تحت غير اللي فوق، والجلوس يقتضي الملامسة، يبقى هو جسم بيمسه وجسم تاني بيمسه، والجلوس بيقتضي التحرك والانتقال، انه لو قاعد وممكن يقوم. ولذلك قالوا نقول المشبكة حاجة من الاثنين، جلس لا يبرح، خلاص لما قاعد كده ما بيقومش تاني، ما بيتحركش، ما بيعملش حركة، جلس لا يبرح، يبقى والله ما اسوأه من اله اللي يقعد متكتف كده في حتة طول عمره، واخد بالك؟ اه والله خلاص كده ذليل كده، مش عارف يروح عليه، فراح خارجين من الله بتحرك بقى جسم انا بس بقى روحت في داهية تاني، فتاخدها ازاي؟ فلا نفعل كده ولا نفعل كده، يا قلت لي استقر ولم يقم، يبقى ربطته زي الزمن كده، يا قلت لي لا يقوم وايه؟ ويتحرك بدل ما جلس، بعد ما جلس ممكن يقوم، ممكن يتحرك، جعلته كخلق، ويبقى كفار. فلا اللي خدوا انه جلس انه استقر زي ما انا قلت، جلس واستقر معنى استوى، جلس واستقر، دول المشبهة، وهؤلاء كفرة الأمة. المؤولة من لما ينفعش كده ومنهم طبعا المعتزلة. والتأويل معناه صرف اللفظ الى المعنى البعيد فوتش المعنى القريب بقى. يبقى المشبه عمل ايه؟ خد المعنى الايه؟ القريب. والمؤول بياخد المعنى الايه؟ اخذ المعنى البعيد. فخد معنى استوى بمعنى ايه؟ استولى. وقال انها كلمة تفيد الملكية، الملكية لله، انه ملك واستولى. قل والله برضو ما تنفع، لان الاستيلاء بيحتاج لحاجتين، منازعة وسبق في الوجود. استوليت على حاجة يعني ايه؟ يعني خدتها بعد ايه؟ بعد نجاح. فمن الذي نازع الله في العرش؟ في العرش عشان يقول هو انتصر واستولى، مين؟ ما تنفعش. ومعنى هذا ان العرش كان موجودا وقبل ان يستولي عليه كان بلا، كان بلا عرش، كان بلا عرش. ينفع؟ ما ينفعوش. فعشان كده قلت لك لا المعنى ده ينفع ولا المعنى ده ينفع. لا ينفع تاخدها على ظاهرها ولا ينفع تأولها. وما لعمل معها ايه؟ كما فعل اهل السنة والجماعة. انه بيجعلوا جسم شبيه بين. طيب يعمل ايه؟ زي ما عمل اهل السنة والجماعة. قالوا الاستواء معلوم. ربنا قال استوى، اقول الله استوى. خلاص ربنا اخبرنا عن الاستواء ما اخبرناش؟ قال استوى. ومن واحد يقول لي الله استوى، الله استوى، خلاص القرآن. الاستواء معلوم. طب ازاي؟ لو بقى تحديد المعنى بقى. طب ازاي؟ اقول له والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لما تسأل ازاي يبقى ابتدعت. ابتدعت ليه؟ ان لا يسأل عن هذه الغيبيات ازاي، لما تبعث ان شاء الله تعرف ازاي. دلوقتي لا، ان هي محلها ليس السؤال والعلم، وانما محلها ايه؟ الايمان والقلب. وده اللي قاله الامام مالك لما دخل له واحد يقول له يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وانك رجل بدعي. وكان زي جنبه الدرة، والدرة جلدك، راح قايل ضربه بره على طول كده، فاش فصال وفاش تفاهم يعني، فاش تفاهم. فزي ما قلنا ان دي لمدي مال انا اؤمن بها وافوض علمها لله سبحانه وتعالى. وانا اقول اني انا باخد استوى من خلال رؤيتي وفهمي كبشر، لكن لا انسى انني اتحدث عن اله. فلما خالفت ذاته الذوات خالفت صفاته الايه؟ صفات الصفات. تمام. لكن فحوى الايه ده بقى اللي انا عايزه، انها تشير الى تفرده سبحانه وتعالى بالايه؟ بالملك. فلما خلق كان متفردا لم يشاركه احد، ولما ملك كان متفردا لم يشاركه احد. كل ده وكل دي برضو بتعود على لفت انظار الناس الى الشيء المنزل من عند الله، ان اله هذه هي صفاته، ما اوجبنا وما احق علينا وما احوجنا الى ان نمسك بالكتاب الذي نزل من عنده سبحانه وتعالى. يبقى الرحمن على العرش ايه؟ على العرش استوى. انا زي ما قلت لك كما الملكية بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها، الملك يعني الآية اللي فاتت دي بتشير الى ايه؟ الى تفرده بالملك. ما هو العرش لمين؟ اللي بيبقى لمين؟ للملك، مش كده؟ فهي تشير الى تفرده بالملك. طب الملك بيحتاج ليه بقى؟ الملك علشان يكون، نعم؟ لا حاشي ما الحاشي هي ولا عامل حاجة خرب الدنيا. الملك علشان يكون الملك والملك حقيق بهذا الملك بيحتاج ليه؟ بيحتاج ليه؟ ما انت عندك ملوك الدنيا. طب تعالى دور كده على سر فشلهم. شو ملوك الدنيا فاشلين ليه؟ فاشلين ليه؟ مش لابد ان يقوم على امرين، القدرة والعلم، القدرة والعلم. واي ملك موجود دلوقتي جاهل عاجز، مش تبقى عارفين يعني، جاهل عاجز، فعجزه بيحرجه لغيره، ولما بيحرجه لغيره فلا بد ان يسمع كلام غيره حاصل بقى للظلم، وهيصل مش عارف ايه، وهيصل ليه، وهيصل ليه، وهيصل ليه. وجهله دي مصيبة تانية، دي مصيبة تانية. خليه بيقيس الامور بغير مقياس الصحيح، وينقلب الحابل الى نابل، ولا بشغلان. فاي ملك اساس الملك الحق حاجتين: القدرة عشان تسيطر على الشيء اللي انت مالكه واللي هيفرز زمامه منك، والعلم علشان يستديم وتعرف تصرفه كما ينبغي، فلا بد من الحاجتين دول. فالله سبحانه وتعالى اثبت انه خلق واثبت انه ملك، كان لابد ان يبين لك انه كما خلق وكما ملك فهو قدير عليم. تاخذهم منين؟ تاخذهم منين؟ القدره له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. والعلم تاخده منين؟ وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ادي اساس الملك، قدره وعلم، قدره وعلم. خش كده دور زي ما قلت لك كده، هات انت اقعد ابحث كده، شوف اي ملك فاشل هتلاقي الخلل في الحاجتين دول، في العجز والجهل. واحنا الحمد لله مبتلين بالاثنين، عاجز وجاهل. فالعجز والجهل، فحتى يصير الملك ملكا حقيقيا لابد ان يتوفر الحاجتين دول. فربنا يتكلم عن قدرته له، وده بقى تمام القدره، له التصرف والتغيير والتبديل كله لمين؟ لله. وكل ملكه، ملكه في يده سبحانه وتعالى، كله ملك لله وفي يده. ايه؟ قال السماوات والارض. انت قد تصنع الصنعه ولا تملكها. اللي اخترع العربيه المرسيدس بيملك كام عربيه مرسيدس؟ الصنعه طلعت ملكه، صنعه وملك غيره، مش كده ولا ايه؟ صنعه وملك غيره. واللي بيخترعه السفن الفضائيه ده مسيطرين عليها تماما، احيانا بيفقدوا السيطره عليها، يقول لك خرج على المدار ومش عارف حصل له ايه، جرى له ايه، جرى له ايه. فانت عايز مع كونك خالق عايز تكون مالك وايه؟ ومسيطر. هي دي بقى القدره، الملك والسيطره. فالله وصف نفسه بذلك، له ما في السماوات، كل اللي في السماء ملكه، مش خلق وانت ملك تقول دي بتاعتي وده يقول دي بتاعتي ودي ملكي ودي ملكي، لا والله. وعشان كده انت قد تقول ملك في اشياء كده، لكن تعالى فيما بين السماء في السماوات والارض وما بينهما لا يمكن تقول ملك. اللي له حكم مصر، له ملكيه ارضها، له ملكيه سمائها، له ملكيه الهوى اللي بين السماء والارض. فالله خلق وملك، سبيل بقى، وملك وسيطر، وكان له تمام الملك. السماء ملكه، والارض ملكه، وما بينهما اللي هو ايه؟ الهواء، برضو مين؟ ملك مين؟ ملك الله، ملكه. ادي بقى تمام القدره. ده مش كده وبس، ده ربنا بيقول له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما ايه؟ وما تحت الثرى. الثرى، الثرى ايه؟ الثرى، ها؟ ايه الثرى؟ نعم، ايه الثرى؟ ثرى؟ نعم. احقق لك الابنية دي. ايه الثرى؟ انا اقول لك ايه الثرى عشان تعرف. ما على الثرى هو الارض، ما على، بقول ما على الثرى هو الارض. يبقى الثرى ده فين؟ تحت الارض. كده؟ ما على الثرى فهو ظاهر الارض اهو، وما تحت الثرى ده ايه؟ ده اللي على الثرى الارض. ايه اللي تحت الارض؟ ايه اللي تحت الارض كلها؟ لا تتكلم عن ظاهر الارض، دي ده ظاهرها، لما تفحر فيها ده باطنها. انا عايز تحتها بقى، ايه اللي تحت الارض ده؟ ايه اللي تحت الارض يا شوف التعليق، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم، سبحان الله سبحان الله الله. فشوف يقول لك في القرآن، يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فأنا بقول لك لما جم يعرفوا الثرى قال إن الثرى الأعلاه ما علاه يبقى إيه؟ الأرض. طب واللي أسفله؟ واللي أسفله؟ زي ما هاجي دلوقتي واقول لك ده في القدره، قال ان الكون اللي ده ملكه وتصرفه، السماء والارض وما بينهما وما تحت الثرى. عشان بقى تقعد تفكر ايه اللي تحت الثرى، ها؟ وهقول لك اللي قاله اللي علم تخافش بصر نفس القضيه دي، اللي هي القضيه المحيره العقل اللي سوقك الى التفكير، ان ربنا يخاطب النبي يقول وان تجهر بالقول. طيب اللي بيصدر من الانسان او فعلا ما في فلك الانسان حاجه من الاثنين، قول وسر. هل في حاجه غير كده؟ يا تقول يا تحتفظ، ان قلت فهو قول وان احتفظت فهو سر. طب ربنا قال وان تجهر بالقول فانه يعلم السر اللي اخفى من السر، اللي اخفى من السر. ما هو اللي انت ما قلتوش ده سر، ايه اللي اخفى من السر؟ اذا بقول لك تحت الثرى، ايه اللي تحت الثرى؟ طب وانا مش والايه التالية كله سر واخفى، ايه اللي اخفى من السر؟ واخد بالك ايه اللي اخفى من السر؟ شوف الحاجات لازم تقعد انت، لان السياق ده بيتكلم عن ايه؟ على عظمه الخالق سبحانه وتعالى. انت لو وقفت على حدود هذه العظمه مش هتوقف، لكن على الاقل يعني ها اخذت ببعض امور منها، فده اكيد اكيد هيدفعك دفعه قويه الى انك يعني تموت على كلام الله رب العالمين الصانع العظيم الخالق سبحانه وتعالى. فترى ايه اللي تحت الثرى؟ ويا ترى انت شايف ظهوري من اول ما عدت، انا بقالي ثلاث ايام من جلسه مسافر، ويا ترى ايه اللي اخفى من السر؟ لو عايز تعرف يبقى جيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.